إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإنه يعني استجابة وتلبية لرغبة الإخوان المشرفين والقائمين على غرفة الشاطب للقرآن على أن نلقي كلمة بين يدي هذا الإشراف وهذه الإدارة والعناية بهذه الغرفة والموقع الذي نرجو أن يكون نافعا ماتعا لعامة المسلمين، فإنه لا يسرنا كذلك ويجدر بنا أن تكون كلمتنا هذه حول القرآن الكريم، هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه ليسمعه الناس لما فيه من انتفاع من يستمع إليه، وهداية من يتأمله، واستقامة من يتبع، وهكذا دواليك. فالقرآن يهدي للتي هي أقوم، يخرج الناس من الجهل إلى العلم، يخرجهم من الظلمات إلى النور، من الضلالة والغواية إلى الهداية. فالقرآن نور، فلا بد من اتباعه لما فيه من الخير، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وإن سيدنا إبراهيم عليه الصلوات الله وسلامه دعا الله سبحانه وتعالى أن يبعث ويرسل في هذه الأمة إليها رسولا يتلو عليهم آياته، لما في سماع الآيات من العبر والعظات، ولما فيها كذلك من المنافع، ولما فيه كذلك من الخير، بل هو الخير. ولذلك قال يعني يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فاستجاب الله دعوته فبعث الله هذا النبي. وكان من نعم الله سبحانه وتعالى أن بعث النبي بلسان هذه الأمة يفهمونه ويسعهم ويتيسر لهم مجالسته ومساءلته واستفهامه وما إلى ذلك، وأنزل عليهم قرآنا بلسانهم يفقهونه ويفهمونه، والحمد لله. وفي هذا السياق يقول سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كما جاء في سورة آل عمران، وجاء كذلك كما في سورة البقرة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. لذلك عباد الله، فإن القرآن الكريم الذي في الحقيقة ينبغي أن يعتنق وأن يتعلق ويرتبط وينضبط ويتبعه المسلمون، ينبغي، لأنه بهم يذكرون ويرفعون ويفضلون وغير ذلك من هذه الفضائل والمزايا التي لا تتأتى إلا لمن كان بسببه وكان ببابه وكان كذلك متعلقا كذلك به، والحمد لله، كما جاء في حديث عمر بن الخطاب كما في صحيح البخاري: إن الله يرفع بهذا الكتاب، بهذا القرآن أقواما، ويضع به آخرين. إذن هذه الرفعة التي يجدها الإنسان والحمد لله بالقرآن الكريم، فإذا رفع القرآن الكريم في ذهنه وميزانه واعتباره وكذلك وعنايته ورعايته وتعلمه رواية ودراية وما إلى ذلك، هذا يدل على اعتنائه به، فكذلك يجد جزاءه وفاقا، ويجد جزاءه نافعا، ويجد كذلك فضله كذلك ودرجته عند الله سبحانه وتعالى رفيعة، لأن الله به يرفع أناسا على أناس، فمن رفع القرآن رفعهم، ومن كذلك تخلوا عنه أو وضعوه كذلك وضعوا، والجزاء من جنس العمل. لذلك عباد الله، فإن الحديث عن القرآن الكريم ومدى أهمية وعظمة القرآن، فالله سبحانه وتعالى بين فضله في آيات عظيمة، ومن أجل أن يتوصل الناس إلى فهمه، الحمد لله أن جعل هذا القرآن سماعا وتدبرا وعلما وعملا واتباعا واقتداءا واتساءا وانضباطا وارتباطا ووقوفا ومشيا وما إلى ذلك، دائما هذا كل جعله كله خيرا لما في القرآن الكريم في الخير بالالتزام وحسن الانسجام وجميل كذلك الاهتمام. لذلك فينبغي على الإنسان أن يدرك هذه الأمور، كيف النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله وأمره أن يتلو على كل من يلقاه مثلا ويسمعه كلامه، لما في سماع القرآن من الانتفاع ولما في تدبره كذلك من الخشوع والتضرع لله، ومما كذلك في حسن التأمل والتجمل وجميل التعمل كذلك أو العمل به كذلك من الهداية. فكل من صدق، يعني كل من جعل القرآن يعني يستوطن أو ممكن جدا يتجاوز حد الآذان إلى أن يستقر في الجنان، فإن الإنسان هذا يدرك، وهذا كذلك السامع المتأمل المتدبر يدرك عظمته، كما حصل للجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، سبحان الله. فكذلك الإنسان ينبغي، كما بين الله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا يبين الإنسان الإنصات والإصغاء مما يكون وسيلة ومما يفتح بابا يعني للانتفاع به وكذلك والهداية وكذلك في حسن التعامل معه، كما جاء في آية يبين الذين ممكن جدا يقرؤونه من غير تدبر أو يسمعونه من غير تدبر وتذكر، فيقول مثلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني ينبغي على هؤلاء الناس أن يتدبروه وأن يجعلوا هذا القرآن يسري ويعني هكذا وينتهي إلى قلوبهم، لأن هذه القلوب يعني عليها مدار صلاح سائر الجوارح والأركان، سائر الأعضاء من الأبدان. لذلك كما جاء في حديث النعمان ابن بشير: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. لذلك أمر سبحانه وتعالى الإنسان أن يشرح صدره وأن يتدبره بقلبه كذلك. ولذلك كما جاء ببيان النبي صلى الله عليه وسلم، أيها الإخوان، نحن الآن نبارك ونحن نؤيد ونعضد كذلك ونشاطر الإخوان في هذا الاعتناء بالقرآن الكريم، ويعني من إقراء وقراءة وتعليم وتعلم وما إلى ذلك من هذه الأبواب التي تكون مفتاح فهم القرآن الكريم وفهم كذلك خطاب القرآن الكريم الذي ينبغي عليهم أن يتفهموه وينبغي عليهم أن يتعلموه لما فيه من الخير، كما جاء من حديث مثلا حديث عثمان ابن عفان كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لما قال خيركم، استمعوا جيدا أيها الإخوان، تأملوا جيدا حتى يدرك الإنسان الخيرية والفضيلة، كيف يفضل غيره يعني يكون أفضل من غيره، وكيف يفوق ويفوت غيره، لا بد أن يأتي بأسباب يستجمع يستوفي يحيط ويحقق أسباب الخيرية والفضيلة والرفعة والسناء. هكذا كما جاء في الحديث يعني من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني الذي يتفقه يفهم الدين يعلم مبانيه ومعانيه يفهم نصوصه وأحكامه يتفقه فيه الحمد لله، ليس مجرد مردد لكلماته أو ناقل لعباراته، إنما يفهمه والحمد لله ويفقهه ويلتزم وينسجم بكل ما تقتضيه تلك النصوص ومما تقتضيه تلك الأدلة وما إلى ذلك. لذلك كذلك الخيرية التي ينالها الإنسان بما بتعلمه وتعلقه بالقرآن الكريم، أولا يتعلمه يسعى في تعلمه وكذلك يسعى في تعليمه كما جاء في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وكذلك في رواية أخرى إن أفضلكم، هكذا يؤكد يبين الفضيلة كذلك، إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. لذلك فخير الناس إذن من تعلم القرآن حق تعلمه، هكذا يا إخوان، وعلمه كذلك حق تعليمه حتى يدرك الإنسان به هذه الفضيلة. فنحن كذلك اليوم والحمد لله الأسباب والأبواب وفصل الخطاب في هذا الأمر وأولو الألباب كذلك في هذا المجال، ينبغي على الناس أن يستغلوا هذه الفرصة ويغتنموا هذه كذلك الأسباب وهذه الوسائل والآلات والأدوات ليتعلموا والحمد لله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يزيد أمته ترغيبا وحتى يزيد أمته تحفيزا وحتى يزيدها كذلك دفعا إلى ما هو خير، ويرحم الله الشافعية لما قال كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلى الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذلك وساوس الشياطين، يعني يبين أن جماع وأن مصدر هذه العلوم القرآن الكريم، السنة جعلها الله سبحانه وتعالى تبيانا، جعلها الله تفسيرا، يعني الحمد لله للقرآن الكريم، يعني مما فسر به وكما جاء بيان بعض المطلقات في القرآن قيدتها وبعض العمومات خصصتها وبعض المجملات فصلتها وهكذا كما كان في السنة، وجاءت بأحكام زائدة والحمد لله متممة لذلك وهي الشارحة والقاضية وهي المفسرة كذلك والمبينة للقرآن الكريم، كما قال سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا ينبغي على الناس إذن أن يعتنوا به، وكما ثبت في حديث في من رواية مسلم وغيره مثلا من رواية أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه حيث حث النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن ورغب كذلك في قراءة القرآن. لما نقول قراءة القرآن ليست مجرد يعني قراءة لحروفه، إنما قراءة باللسان، إنما قراءة بالأذهان، إنما قراءة بالقلوب والجنان، إنما قراءة تجسدها التطبيقات على في الميدان بتمام الجوارح والأركان، هكذا تكون حسن القراءة، يعني لما تقرأ تتدبر، لما تقرأ حتى قلبك يتجده يقرأ معك خشوعا وتدبرا، بل إن القلب لا يخشع لما يسمع، فمن باب أولى لما يكون هذا اللسان المرتبط المتعلق يعني بالقرآن بالقلب أن يكون من باب أولى، أي مشاركة القلب للسان في القراءة أي في القول كما تعلمون. لذلك الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين بين صفات المؤمنين، فمن صفاتهم أن يعني كما جاء في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا هكذا وعلى ربهم يتوكلون، يعني زادتهم إيمانا يزدادون إيمانا على إيمان ويخشعون ويتضرعون ما شاء الله. لذلك عباد الله فإن حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه كما جاء فيه من قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن يا أناس يا معشر الناس اقرأوا القرآن، داوموا حافظوا وأكثروا من قراءة القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، يعني لأصحابه وذويه، يعني تكون أنت من أصحاب القرآن، أنت من أهل القرآن، أنت من الذين تعلقوا والذين تألقوا والذين ارتبطوا وانضبطوا بالقرآن، والذين يذكرون بذكر القرآن. ما يذكر هذا ما الحمد لله إلا ويذكر لما يعلم بكونه يقرأ ويقرأ ويحث الناس على قراءة وإقراء القرآن. إذن لا بد على الإنسان أن يدرك ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي الحمد لله ترك في أمته ما من يعني ما من واحد يأخذ به، وما من يعني كذلك وما أن تأخذ يعني أمته وأصحابه يأخذون به إلا وأخذوا بأسباب وكذلك يلجون أبواب الهداية والاستقامة، وأخذوا يعني في يمشون ويسيرون في سبيلها ويمشون ويسيرون بدليلها وينضبطون بقيودها وحدودها، يعني مشية المستقيمين، مشية المستنيرين، مشية العالمين الفاهمين، مشية العاملين الصادقين، يعني يمشي على هدى، يمشي على بصيرة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء أما يمشي سويا على صراط مستقيم. فالمشية السوية اللي تكون ماشية والحمد لله على كتاب الله وسنته، وتمشي ويكون الماشي فيها والسائر كذلك على هدى وبصيرة، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله أسوة وقدوة لأمته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تصوروا أيها الإخوان، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فإذا لابد أن يأخذ الإنسان بوصيته وأن يأخذ بأمره صلى الله عليه وسلم، وأن يلتزم عند حد ذلك وأن يلتزم بقيد ذلك، كما كان الصحابة يستنصحونه ويستزيدونه ويستفسرونه، والحمد لله كما جاءكم من حديث أبي نجيح العرباضي ابن سارية السلمي لما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الموعظة البليغة المؤثرة المعبرة، يعني بكل صراحة كما يروي الراوي أبو نجيح، والحديث عند أصحاب السنن كأبي داود وأحمد وابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح وغيرهم، يعني والحديث تعرفونه كلكم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، يعني قول الراوي أبو نجيح العرباض بن سارية السلمي، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هكذا الناس لما يسمعون موعظة، يعني يعظهم بماذا؟ بالقرآن الكريم، يعظهم بكلام رب العالمين، يدعوهم إلى قراءة القرآن الكريم، يدعوهم إلى حسن فهمه وحسن التدبر ويعني والالتزام والامتثال لنصوص القرآن الكريم لما فيه من الخير، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. لذلك لما وجدوا هذا الخشوع والتأثر قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا حسا ومعنى، فإنما استزادوا، لأن الاستزادة بالخير خير، فاستزادوه من ذلك، يعني بكل صراحة، حتى قال الراوي كأنها موعظة مودع فأوصنا، أي قالوا له، أي يعني من سمع واستمع وانتفع ما شاء الله بتلك الوصية وتأثر كثيرا، قالوا زدنا، يستزيدون، وهذا من العلم، وقل رب زدني علما. كذلك فأوصاهم تلك الوصية الجامعة، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد الحبشي، إلى آخر الحديث. إنما كذلك نحن إنسان يبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحد إلى أمته ويوصي أمته ويترك فيها ما إن تمسكت به وما إن عملت به كانت على الهدى يعني والمستقيم، وعلى الهدى القويم والصراط المستقيم، كما جاء في حديث أبي هريرة بل حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل، أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله. هكذا إذن يبين عليه الصلاة والسلام لأصحابه يعني اهتماء يعني ما يعني ماذا يجدون ويعني وماذا كذلك يوجد في هذا الامتثال وهذا كذلك الاتباع وهذا الانضباط والارتباط بكتابه بكتاب ربه سبحانه وتعالى الذي أنزله عليه وفيه من الخير بل ما فرطنا في الكتاب من شيء. يعني ينبغي أن يعلموا ذلك لما فيه. تصوروا أنتم مثلا لو يأتيكم حديث مثل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي يبين حال من يقرأ القرآن ويتدارسه ويفهم معانيه ويدرك كذلك أحكامه ومقتضيات وكل ما يتعلق به من الشعائر من العبادات من الأحكام من كل هذا الخير الذي فيه يتدبره يعني يستفسر العالم يسأله وينصت للعالم ويفهمه حتى يجد ما فيه من الخير لأنهم يتدارسونه من باب حسن التعلم من باب حسن التفاهم من باب حسن وجميل الفقه لما فيما تضمنه القرآن الكريم. تصور من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي جاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يقرؤونه ما شاء الله قراءة سليمة قراءة صحيحة يعنيها وهذا الذي أنتم بصدد فعله أولا تعلمون الناس كيف يتلون القرآن ويقرؤون القرآن كما أنزل يقرؤونه قراءة صحيحة قراءة سليمة قراءة صريحة قراءة يعني مستجمعة منضبطة بأحكامها وقواعدها حتى يقرؤون القرآن ويرتلونه كما أمرهم ربهم سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا ولا يكتفون بهذا أي بمجرد القراءة فقط إنما ينتقلون إلى الجانب الآخر إلى المرحلة الأخرى إلى المستوى والدرجة الأخرى وهي يتدارسونه فيما بينهم يتدارسونه فيما بينهم يتعلمون يفهمون. تصوروا يا إخوان كيف كانت عناية السلف بالقرآن الكريم كيف كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنهم عن تفسير كذا وكذا عن معنى هذه الآية وإذا استشكلوا آية لم يفهموا آية أو وجدوا أنفسهم يعني قد اختلفوا في تفسير أو فهم آية يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعودون إليه ليجمعهم على ذلك ما حصل معهم في آية الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم كيف جاءوا إليه وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك مفسر في قوله تعالى وصية لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن كانوا يسألونه مثل ما حصل لابن مسعود الذي كان يتتبع حتى الأسباب أسباب النزول التي تعينه على فهم يعني الآيات يفهم يعني لما يعرف متى نزلت وأين نزلت وفيمن نزلت كذلك يستعين بذلك على فهمها وإدراك معناها وفحواها ومقتضاها ما شاء الله. لذلك كما يقول مجاهد بن جبر مثلا عرضت المصحف على ابن عباس وهو يعني من أكثر التابعين تفسيرا يعني كما يقول عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات ثلاث مرات ووقفوا عند كل آية أسأله متى نزلت وفي من نزلت يعني هكذا من أجل أن يفهموا ذلك ويستعينون كما قلت لكم لفهم هذا المنقول المنطوق هذه الآيات بمعرفة أسباب النزول ما شاء الله. لذلك كذلك هؤلاء الذين يتدارسونه فيما بينهم هذا الفضل يعني يستحقون به فضلا من الله يستحقون به الرفعة والسناء والثناء والإشادة والتنويه يستحقون أن تكون مجالسهم هذه مجالس محفوفة بالخير والبركة هكذا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة هذه جوائز جائزة وفضل كل من يعني يعنى بالقرآن الكريم ويعتني به ويعني كذلك ويستفرغ جهده ووقته وقوته وعنايته ورعايته من أجل الاهتمام من أجل حسن الإحكام من أجل جميل الإلمام بفهمه وفقه للقرآن ودراسته للقرآن الكريم ما شاء الله. لذلك هذا أولا هذه السكينة التي يجدها في عقله يجدها في قلبه يجدها في نفسه ما شاء الله إلا نزلت عليهم السكينة هذا مجلس سكينة ما شاء الله وهذه جائزة أولى. والجائزة الثانية وغشيتهم الرحمة والجائزة الثالثة وحفتهم الملائكة، والجائزة الرابعة مثلا وذكرهم في من عنده، ذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. الله أكبر. لذلك عباد الله، فإنكم لما تذكرون ذلك تعلمون فضل يعني الاهتمام وفضل الاعتناء وفضل العناية وجميل الرعاية وجميل دراسة أحكام القرآن رواية ودراية كذلك لما فيه من الخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بشر الماهر بالقرآن، بشر الذي يبذل جهده وطاقته ووقته وقوته يعني ما شاء الله ويتجاوز الصعاب ويتعدى ويتحدى كذلك تلك العقبات والعوائق بفضل الله وقوته وتثبيته إياه. هذا الرجل الذي في سبيل ذلك تلقى ويعني وتكبد وتجشم هذه المصاعب فله خير المكاسب، وذلك هو الخير والفضل. لذلك عليه الصلاة والسلام يا إخوان دائما العمل الحسن يلاقى ويجازى صاحبه بالجزاء الحسن، هكذا سبحان الله العظيم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما من حديث عائشة أم المؤمنين: الماهر بالقرآن. وليس طبعا الماهر فقط الذي يقرأه، يعني حد الماهر هنا يعني كونه فقط، ليس كونه يعني ينتهي عند حد قراءته وحسن قراءته، بل ينبغي كذلك أن يعنى به ويلتزم ويبذل كذلك جهد، بدليل يفسره في الشق أو الشطر التالي لما قال عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه الشاق فله أجران. سبحان الله. طبعا أنتم تعرفون الأجر على قدر المشقة كما هو معلوم في قواعد الشريعة، يعني له أولا كونه تعب وكونه يعني تحمل وتجمل بالصبر أثناء ذلك، وما يأس ما تولى وما انقلب ما مل وما كل، إنما يبقى من فضل لتعظيمه للقرآن الكريم وتفضيله للقرآن الكريم وحسن تنزيل القرآن منزلته السنية والعلية، فإنه يعني بكل صراحة ضحى من أجله بقوته وسلامة كما يقولون بدنه يعني وغير ذلك. فإن العلم لا ينال بسلامة وراحة الجسم بهذه الراحة والوقت والمال وكل كل ذلك في سبيل حسن التعامل مع القرآن وجميل كذلك وصحة التكلم بالقرآن وصواب النطق بالقرآن وهكذا، فيبذل قصارى جهدي حتى يتعلم ويتعلم، وإن كان قبل أن يتعلم كان يتألم بمعنى هذه المشقة التي ولو كان فيها ألم ولكن جاء فيها الخير من عند ربه سبحانه وتعالى. فهؤلاء إذن أيها الإخوان هؤلاء هم الأجدر، هم الذين ينبغي أن يعني يتمثل وأن يماثلهم وأن ينافسهم وأن يشابههم وأن يشاركهم في ذلك كل من علم وأدرك خيرهم. إذ كما تعلمون كما جاء من حديث أبي هريرة، الناس اليوم لعلهم يحسد بعضهم بعض، إن يعني نريد بهنا الغبطة، ما نريد به الحسد المذموم، يعني هو كان يتمنى الإنسان زوال نعمة هذا المنعم عليه أو خاصة أو سيرورتها إليه، لا ما يتمنى لا زوالها ولا انتقالها إليه يعني من هو إليه، إنما يريد أن يكون مثل ما يكون مثل ما كان لذلك رجل من الخير حتى يكون مثله في الخير كما جاء في الحديث، حتى يبين هنا يعني هذا الحسد بمعنى الغبطة، يعني الإنسان يغبط وينافسه ويتمنى لو يكون مثله أو أكثر منه أو أحسن منه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص في هذا المجال: لا حسد إلا في اثنتين، يعني ممكن إلا في مجالين، إلا في أمرين وشيئين عظيمين، وهذان الشيئان لا يكون فيهما الشر والعياذ بالله، لأنهما قائمان، لأنهما يتضمنان، لأنهما يدعوان، لأنهما يعطيان يعني صاحبهما الخير. فالقرآن ينهى عن الحسد المذموم، ينهى عن كل هذه الصفات السيئة وهكذا والخصال الرذيلة وما إلى ذلك. سبحان الله. وكذلك العلم، العلم هذا يعلم صاحبه الخير كيف يلتزم بالقرآن، كيف يفهم القرآن، كيف يعلم القرآن، كيف يعمل بالقرآن، كيف يجعل نفسه يعني بكل صراحة في خدمة القرآن، ويحاول أن يكون بمثابة القرآن، يعني كأنه يمشي على الأرض كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة أم المؤمنين عن خلق المصطفى عليه الصلاة والسلام. هكذا يا إخوان لتكن أخلاقنا كأخلاقه صلى الله عليه وسلم. فما ذكرت كل أخلاقه ما تستطيع أن تحصيها في ذلك المجلس، ما تستطيع أن تذكرها كلها في تلك المناسبة، إنما أجملت وأصابت ونفعت والحمد لله لما قالت كان خلقه القرآن، أي أخلاق نبيكم يعني هي مجملة والحمد لله مجموعة في القرآن الكريم. فكان نبيكم يجسد القرآن، هذه الأخلاق القرآنية يجسدها ويطبقها هكذا، ويسمعكم ويريكم هذه الأخلاق في المعاملة والحمد لله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا حسد إلا في اثنتين. أولا من ها يعني ما هما الثنتان؟ هذان الأمران يعني اللذان ممكن يكون فيهما الحسد، وقلنا هنا الحسد غير الحسد المضموم، إنما يريد الإنسان أن يكون لمثل صاحبه الذي يريد أن يكون مثله أو يريد أن يكون يعني مثل أو خير منه هكذا. يعني لذلك أولا رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه رجل يعني لما يسمعه يقرأ آناء الليل وأطراف النهار يسمعه رجل يقرأ ما شاء الله، وأعجب بقراءته وأعجبته قراءته وخشع لما يقرأه وانتفع والحمد لله بما يقرأه، لأن الذي يسمع القرآن يتأثر يا إخوان، يتغير يا إخوان، يحس ويستشعر يعني هذه الحلاوة وهذا الإيمان، يعني الذي بإنصاف وصدق وإخلاص وتدبر يجد هذا القرآن يسري في عروقه، وكذلك يسري ويستوطن قلبه ويلامس سويداء قلبه أو شغاف نفسه فيتأثر والحمد لله، وبالتالي يعود الإنسان يطمئن لذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا الرجل لا يتمنى أن يكون له مثل ما للأغنياء من الأموال من أجل الترف، من أجل أن يعيش كذا وكذا، إنما يريد أن يكون له مثل ما لغيره، مثل ما لغيره كقوله أي ذلك الجار يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. رأيتم الرجل يقرأ القرآن يتلوه آناء الليل وآناء النهار يعني وأطراف النهار يتلوه كذلك، ويريد أن يكون أن يتعلم أن يحفظ القرآن يعني القرآن الكريم، ويعلم ويحفظ أحكام القرآن الكريم وقواعد تلاوته وكل ما يتعلق بحسن قراءته هكذا يتعلمها مثل حتى يكون مثله ويفعل مثل فعله أي يعمل مثل عمله. وكذلك رجل آتاه الله مالا فهو يعني فسلطه على هلكته يعني في الحق يعني هكذا يريكه في الحق، فقال يا رجل يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت بمثل عمله. أيها الإخوان الكرام هذه نصوص تبين لنا فضل القرآن الكريم، وتبين لنا فضل الاعتناء بالقرآن الكريم، وتبين لنا فضل كذلك وفضل كل من يسعى من أجل التعلم، من أجل حسن التعلم وحق التعلم وحسن التعليم وحق التعليم وحسن يعني الالتزام بهذا القرآن الكريم لما فيه من الخير، فإن مدار سلامتك وهدايتك واستقامتك ونجاتك وصلاحك في هذه الدنيا على القرآن الكريم هكذا، وكذلك آخرتك كذلك على القرآن الكريم. يعني الإنسان إذا كان يتبع القرآن الكريم فإنه يهديه التي هي أقوى، فإنه هو الذي يهديه يعني هكذا ويوصله إلى الخير وإلى البر وإلى الجنة، حتى أنه في يعني في الآخرة أو يوم القيامة كما جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يقال لصاحب القرآن، صاحب القرآن هو الذي يعنى بالقرآن الكريم، صاحب القرآن هو الذي ما شاء الله يبقى ملازما وكأنه أصبح قرينا يعني الصحبة، الصحبة هذا دليل على أن الملازمة ملازمته للقرآن الكريم، وكأنه دائما وأبدا يبقى موصوفا ويبقى موصوما بهذه، ويبقى كذلك يعني حييا أو يعني ما شاء الله، ويبقى كذلك ملتزما بالقرآن الكريم، لأنه أصبح لا يفارقه كما لا يفارق الصاحب صاحبه إلا نادرا إلا قليلا. ولكن الذي يغلب عليه والذي يكثر كذلك والذي هو الغالب هو أنه دائما يتعلق به، إما في الصلاة وإما في الذكر وإما في القراءة وإما في التعليم وإما في التعلم وإما في كذا أو كذا أو كذا. لذلك صاحب القرآن الكريم الذي يكثر من قراءة القرآن الكريم والذي يكثر من قراءة القرآن الكريم هذا هو الصاحب، أما الذي لا يقرأه بل ليس صاحبا له. وقال الرسول: يا ربي إن قوم يتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالذي لم يقرأ القرآن الكريم فقد اتخذه مهجورا، والذي كذلك قرأه ولم يقرأ تفسيره كذلك، والذي قرأه لعله وفهم وقرأ من تفسيره ولكنه لم يعمل به فكذلك. ولهذا الصاحب الحقيقي هو الذي يقرأ حروفه ويفهم معانيه ويلتزم بأحكامه، هكذا يعني بلسان القال ولسان الحال، في السر والعلن، في الحس والمعنى، في الظاهر والباطن، في القول والفعل، وهكذا والحمد لله. لذلك يقال لصاحب القرآن الكريم الذي يكثر من قراءته ويقرأ ويداوم ويلازم، يعني ما شاء الله، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك أي منزلتك عند آخر آية قرأتها أو تقرأها. إذن عباد الله، ففي هذه الفرصة السانحة التي بكل صراحة يعني أردنا أن نشنف، أردنا أن نثلج صدور إخواننا وأن نعطيهم كذلك دفعا ونؤيدهم على هذا العمل الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالتعاون، هكذا بالتعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، فنتعاون على ذلك بأولا حسن يعني نصيهم أولا بحسن الاعتناء، أي بجميل الاعتناء، يعني وذلك يعني أن يتولى إقراء ويتولى تعليمه حق تعليمه من تعلمه أولا حق تعلمه، يعني ينبغي أن يتولى ذلك أهله وذووه. فلذلك حتى لأن القرآن الكريم ينهى عن التعالم، ينهى أن ممكن يقحم أو يقتحم رجل مجالا ليس مجاله، كما جاء في قوله تعالى مثلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنوصي الإخوان أن يعطوا للقرآن الكريم أهميته، وذلك بحيث لا يتكلم من لم يتعلم، ومن كان قد تعلم فليتكلم بما قد تعلم، وأن كذلك يبذل قصارى جهدهم ومنتهى طاقاتهم، ويعني ما شاء الله من أجل نفع إخوانهم خاصة في هذا المجال وبأفصح وأصح مقال. فإن القرآن الكريم مهما قيل عنه ومهما ذكر فيه يعني لا يعطيه حقه، ولكن إنما أردنا فقط من باب التذكير، من باب الإعلام، حتى نبين للإخوان الكرام بأن الأمة بخير ما زالت، يعني ما دامت متعلقة وما دامت معتنية وما دامت كذلك متعلمة يعني لكلام ربها، وفاهمة ومتفقهة في كلام ربها وكلام نبيها صلى الله عليه وسلم، وتسعى جاهدة في إشاعة وإذاعة تعلم الناس للقرآن الكريم حتى يعم الأرجاء والأنحاء. والله تعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يرزقنا علما نافعا وفهما صائبا وعملا صالحا موافقا أي لذلك العلم النافع، وكذلك موفقا صاحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هو ورد سؤال وصاحبه يقول فيه يعني: ما نصيحتكم لبعض الطلبة أو بعض المتعلمين الذين لا يولون يعني اهتماما ولا عناية بمعلم القرآن، وكأنه أشار في سؤاله أنهم كذلك يعني لا يكترثون يعني لمن يعني ممن يتعلمون منه، يعني إذا كان من أهل البدع ولا من أهل الصوف يعني التصوف يعني هؤلاء أو الحزبيين. ففي الحقيقة أولا ينبغي على هذا الذي يعلم القرآن أن يكون أو هو نفسه قد استفاد وانتفع بالقرآن الكريم، فالقرآن الكريم ينهى عن البدع وهذه الصفات وهذه الخصال وهذه المناهج وهذه التصرفات التي ذكرتها كونها يعني من أهل البدع. القرآن ينهى عن البدع، والقرآن ينهى عن التصوف هذا المنحرف، هذا الذي فيه مجانبة وفيه مشاقة وفيه مخالفة ومباينة للسنة النبوية الشريفة ومنهج الصحابة رضوان الله عليهم، ولا للحزبية المقيتة التي فرقت المسلمين والتي أضعفت قوتهم وأضعفت شوكتهم وما إلى ذلك. كل هذه الأشياء مثل ما تقول يا أخي ينبغي أولا كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فيا حبذا لو يتعلم الإنسان ممن يجده حقا ملتزما بالقرآن الكريم حتى لا يتخذ ذلك فرصة للتأويل والتحويل ويكون على ذلك التعويل كما يقولون، يعني كما قال سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالذي ننصح به الإخوان وأن يهتموا، والحمد لله من أهل السنة والجماعة الموسومون والمعلومون والموصوفون بالعناية وجميل الرعاية والاهتمام والإلمام بأحكام التلاوة وقواعد القراءة وعلوم القرآن وما إلى ذلك. فهذا الذي ننصحهم به، ننصحهم أن يعتنوا به، لأنه بكل صراحة ما يكون لهذا الإنسان الذي يعلم الناس القرآن الكريم وهو بكل صراحة عديم الانتفاع، لم ينتفع به ولم يستفد كذلك بما فيه من الخير والبركة، حتى ما يكون يعني حظه منه ومنزلته كذلك فيه، كما قال سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لا، لا بد على الإنسان ليحمل القرآن الكريم إن شاء الله يكفيه بركة ويكفيه خير أنه يحمله، ولكن يحمله حقا وصدقا وحسا ومعنا وظاهرا وباطنا وعلما وعملا وقولا وفعلا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.